مكة المكرمة وحج بيت الله فريضة ومكرمة. أول بيوت الله في مكة المكرمة وحج بيت الله فريضة ومكرمة. يا رب اكتبالي يا رب نولهالي يا رب اكتبالي يا رب نولهالي. والكعبة شوفها بعيني نورها بيملى السماء. يا الله لبيك يا الله لبيك يا الله لبيك يا الله. بين الصفا والمروة أسعى في بيت الله لا جه ولا ثروة أنا كل ده بنساه. بين الصفا والمروة أسعى في بيت الله لا جه ولا ثروة أنا كل ده بنساه. من قبلها عرفات وحتترمي الجمرات. تقوى قلبي اتمالك. يا الله